قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء خلق منهم، فمن شاء منهم أدخله إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه. وقوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. الجنة لغة كل بستان ذي شجر، كل بستان ذو شجر ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. وشرعا هي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، هي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة. والنار لغة تقال للهيب الذي يبدو، أي اللهب يقال له نار، أو للحرارة المجردة، حرارة شديدة تقول هذه نار، يعني يطلق النار في اللغة على اللهب الذي يبدو، أو للحرارة المجردة، ولنار جهنم، أي نار جهنم يقال لها النار. وشرعا هي الدار التي أعدها الله لأعدائه في الآخرة، وقوله مخلوقتان يعني به أن خلقهما قد تم، أن خلقهما قد تم وليس موقوفا على قيام الساعة، أي لا يقال أنها إذا قامت الساعة خلقت الجنة والنار، تم خلقهما، يعني به أن خلقهما قد تم ليس موقوفا على قيام الساعة، وليس حال الجنة والنار، وليس حال الجنة والنار كحال السماوات والأرض أنهما تبدلان وتغيران. أنهما تبدلان وتغيران، فذاك شأن، يعني تغيير الأرض والسماء شأن، والجنة والنار شأن آخر. مسألة: اتفق أهل الجنة، أهل السنة على أن الجنة والنار، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، أي هذا قول واحد عندهم، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة وهذا القول باطل ترده الأدلة. مسألة ثانية، الأدلة من القرآن والسنة على وجودهما. قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، يعني أنها أعدت جاهزة. وقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقوله رحمه الله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أن الجنة والنار خلقتا للبقاء، وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة، لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأهل النار خالدين فيها أبدا. وهذه الأبدية في الجنة والنار مجمع عليها عند أهل السنة والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، يعني خالدين فيها أبدا، أنها أبد الآبدين موجودة. والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا، فالإجماع منعقد. والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا. فائدة. قال العلامة الألباني في حاشيته على متن الطحاوية: اعلم أن النار في الآخرة ناران نار تفنى ونار تبقى أبدا نار تفنى ونار تبقى أبدا فالأولى أي التي تفنى فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين، يعني إذا خرجوا من النار فنيت نارهم، فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين، والأخرى أي التي تبقى أبدا، والأخرى نار الكفار والمشركين. هذا ما حرره ابن القيم في الوابل الصيب، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وبه تجمع الأدلة. وقوله إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، معناه أنه لا أحد يعلم متى خلقها الله، لا يعلم أحد متى خلقهما الله، إلا أن خلقهما قبل المكلفين، يدل عليه قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فمعنى هذا أن الجنة والنار مخلوقة موجودة، متى خلقها الله؟ الله أعلم. لكن الذي عندنا في القرآن أن خلقهما قبل خلق الإنسان مكلف، بدليل أن آدم أدخل الجنة وحرمت وأبيح له الجنة إلا شجرة واحدة، فلما أكلا منها طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو.